الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، ووصلنا إلى الصفحة 50 في نهاية هذه الصفحة. وكنت أتكلم في المرة السابقة على الصلة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وأن هناك صلة بينهما، والمعنى اللغوي يوصلك إلى المعنى الشرعي، ولكن القاعدة المتفق عليها عند علم أهل علم أصول الفقه هذه القاعدة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة قريش ولغة العرب، وكانوا فصحاء وإن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم كانوا فصحاء، فكان الحديث والآية يعلمه كل قريش، كبيرهم وصغيرهم وجاهلهم ومتعلمهم ومتعلمهم. ونهيت المرة السابقة آخر سورة صاد 50 قول الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه للبخاري، والإمام ابن رجب الحنبلي إمام فقيه أصولي، وشرح البخاري، ولكن ليس موجود في السوق أو في الأماكن إلا جزء من الصلاة والأذان، يعني عند النسخة حوالي 6 أجزاء فحسب، وكلها يعني مثلا فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر حوالي 15-20 جزء ومجلد، فهو لم يطبع غير هذا. وقال بعض أهل العلم إن طبع هذا الكتاب كان أفضل من كل من شرح صحيح البخاري. المهم يعني، فهنا نقلت منه هذا الكلام. قال ابن رجب: قال أبو عبيد، أبو عبيد ابن سلام صاحب الإمام أبي حنيفة وإمام في الفقه واللغة، قال: والفقهاء أعلم بالتأويل من هذا. قال: والفقهاء أعلم بالتأويل من هذا. الفقهاء أعلم بمراد الله ورسوله سواء في الآية أو في الحديث. فقال، قال ابن رجب: وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا. والفقه الفهم، كما في حديث البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر في فتح الباري: يعلمه قواعد الإسلام، كما دائما أكرر عليكم قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه وقواعد التحديث والقواعد الشرعية والمقاصد الكلية وهكذا. فقال: وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام من كلام العرب ويستعمله في معنى هو أخص من استعمال العرب أو أعم منهم منه، كما ذكرت المثال المرة السابقة على مسألة الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه من الناحية اللغوية أقل وأخص من المعنى الشرعي. المعنى الشرعي له أشد من ذلك، يعني مثلا الصيام الإمساك عن أي شيء سواء كلام أو طعام أو جماع أو أي شيء، وأما الصوم اللي هو الصوم، الصوم في الشرع يختلف، وكذلك الصلاة الدعاء وفي الشرع تختلف، وكذلك الزكاة والصوم والحج كما بينت المرة السابقة. قال: ويلتقي ذلك عنه ويتلقى ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة، هم باشروا وعاينوا وعاشروا مع رسول صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال، ففهموا مراد رسول الله وعلموا منهجه ومذهبه وطريقته وأخلاقه. فقال: ثم يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاهم عنهم هؤلاء الأئمة الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، كما في الحديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقال: ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب. هذا هو الذي حدث من الخلل وكثرة التأويل والولوج والولوغ الشديد في المسائل اللغوية، حتى صرفوا المعنى الشرعي على حساب المعنى اللغوي، وهذا الذي أدى إلى الخلل العقدي الرهيب. وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة وحملها على غير ما حاملها. ثم قلت هذا الذي أشرت إليه من قبل، وأنه سبب لكثير من التأويلات الفاسدة عند الأصوليين. ثم نبدأ اليوم في الصفحة 51. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر قول أبي عبيد: لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقاصد الشريعة، الكتاب والسنة، هذا هو الأصل الأصيل لمنظومة الفهم والاستيعاب والفقه والتفسير والشرح وعموم المقاصد الشرعية، كما قال أهل العلم: جلب المصالح ودفع المفاسد في كل مجالات الدين والدنيا، جلب المصالح ودفع المفاسد. فقال هنا: لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه صلى الله عليه وسلم لعلمهم بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا فصل القول والخطاب في هذه المسألة، وهو أصل عظيم على المنهج السلفي الاستدلالي المحض، فإن فصل الخطاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقلت ما قاله الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه: ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره. كما تكلمنا في مسائل العموم والخصوص والظاهر والباطن، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك. كتاب أدلة الأحكام موجود عندكم في PDF على الموقع، بينت فيه إجماع السلف الصحابة ومن بعدهم على أن اللفظ على ظاهره، وإجماعهم على أنه يصرف اللفظ عن ظاهره بدليل. فانظر إجماعان في الصرف وفي الظاهر، وكذلك العموم والخصوص. فالمسألة كيف يكون هذا؟ من خلال الأصل وهو الإجماع، حمل اللفظ على ظاهره، وقد يصرف عن ظاهره إلى باطن آخر. فهذا الصرف بدليل، دليله ابتداء الإجماع، والدليل الثاني أنه كتاب أو سنة أو إجماع صرفت اللفظ الظاهر عن ظاهره. فالقضية هنا مضبوطة ومحكومة بالدليل، ظاهرا وباطنا، عاما وخاصا، على عمومه أو صرف، على ظاهره أو صرف، وعلى مطلقه أو قيد. تمام؟ طيب. قال: فيعدل إلى ما دل عليه أخبرنا فلان عن فلان، قال الشافعي: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء عن ظاهر إلى معنى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني. كلام مهم جدا. القضية مش قضية رأي وبدون دليل، فقال كلام في غاية الجودة. ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني. المسألة ستتوسع لدرجة أن تخرج الأدلة عن ظاهرها فتفسد الشريعة وتنقض عروة الإسلام عروة عروة. هذا يحتمل. طب إذن الأصل العموم والأصل الظاهر، مسألة الاحتمال هذه أمر لا دليل عليه إلا عدم الدليل، بمعنى إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. هذه قاعدة أصولية متفق عليها ومجمع عليها. فالحديث يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، ما هذا؟ هذا صرف ومشاق لله وللرسول. فقال هنا كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره. يبقى المسألة ستتسع. هذا يقول أنا أظن أن هذه الآية كذا أو الحديث كذا، هذا ظاهره ويحتمل كذا ويحتمل كذا، والاحتمالات تختلف باختلاف المجتهدين. ففي هذه الحالة لن نستقر على معنى، وإلا فإذن يفسد الفهم ويفسد الدين. فقال ولكن الحق واحد، أنها على ظاهرها وعمومها تمام، إلا بدلالة عن رسول الله أو قول عامة أهل العلم أي الإجماع. دائما أدندن بهذه الآية، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآية في سورة البقرة 111 وكذلك في سورة النمل مرتان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع أبي عمر بن عبد البر، العلم معرفة الحق بدليله. هذه الآية وهذا الإجماع في غاية القوة، هي دعامة وأصل في هذه المسألة. لا نتكلم في مسألة إلا بدليل كتاب سنة أو إجماع تمام. فقال إلا بدلالة عن رسول الله أو قول عامة أهل العلم أي الإجماع، بأنها على خاص دون عام أو على باطن دون ظاهر. هذا هو حديث المسلم، من ذهب إلى عراف، قال صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا كفر دون كفر، كفر أصغر لأنه كبير. وقال تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوحيد هو الأصل تمام. الأخ الذي نام قول حركه حتى يستقر، لا تنام بارك الله فيك. فمن ذهب إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما، وهذا حديث على ظاهره. فنقل النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث قال والإجماع على أن الذي ذهب إلى العراف صلاته تجزئه ولا يطالب بها يوم القيامة أنه لم يصلي 40 يوما، لأن الإجماع موجود. والمسألة هنا دقيقة، هي في مسألة إسقاط الفرض ولكن بدون ثواب. فهنا تفهم، قال الإجماع على أنه لا يطالب بال40 يوما في هذه الصلوات، والحديث على ظاهره ولكن ظاهره صرف بالإجماع. وفهم الإجماع أنه لا يثاب على هذه الصلاة ولكن لابد أن يصلي، فصلى مع هذا المانع، ولكن المانع ليس مكتمل، منعه من الثواب ولم يمنعه من الإجزاء، لا نقول القبول. لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال والله إن تقبل الله مني ركعة وسجدة لعلمت أني من أهل الجنة. فقال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فالمسألة هناك قبول وإجزاء. فمسألة الظاهر لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل لا خلاف فيه. مسائل يا إخوة، مسائل أصول الفقه، مسائل في غاية القوة والجودة. أنا دائما، وخذوه عني، الذي لا يعلم أصول الفقه وقواعد أصول الفقه لا يستقيم له أن يتكلم في أي علم من مسائل الشريعة. أنا أقول هذا تقريرا لأن استنباط الحكم الشرعي من الدليل لا يكون إلا بالآلة، كالصانع وصاحب الحرفة لا يستطيع أن يفعل هذه الحرفة إلا بآلة، آلة التكلم في ديننا علم أصول الفقه. تمام. فقال بأنها على خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه. يبقى كلام الذي قاله فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حج على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق واحد. يبقى المسألة هنا هذه القواعد تضبط لك مسألة التكلم في دين الله والتحقيق ومعرفة الراجح من المرجوح، كل هذا. طيب، وعليه قلت عليه، فعلى ما أصله الإمام الشافعي فإن المرجعية في تأصيل أصول الفقه في كل مسائله بل وعامة علوم الشريعة إنما هو الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع الذي بدوره يرجع إلى الكتاب والسنة، وهذا هو روح المنهج الأصولي السلفي. الاهتمام بعلم أصول الفقه والفقه وما شابه، هذه نفس تعريف أصول الفقه وذكرته في أكثر من كتاب أذكره للبيان. قالوا العلم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية العملية، فجعل المسائل العلمية والتوحيد والعقيدة بعيدا عن هذا الأمر. فمن بداياتي في كتابة علم أصول الفقه قلت هذا فيه نظر، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، ولم أقل العملية بل العملية والعلمية، لذلك كتبت كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. فهذا الذي قاله الأصوليون لا يستقيم، أصل الدين وهو الفقه الأكبر كما قال أبو حنيفة هو التوحيد والمعتقد وأصول الدين، فكيف إن تكلمت مع أحد وأنت لا تستوعب هذه المنظومة، منظومة أصول الفقه التي تبين لك الراجح من المرجوح، وأهم معرفة السنة من البدعة من خلال الاستنباط الصحيح والترجيح الصحيح من خلال علم أصول الفقه وقواعده المهمة. تمام. فدي مسألة في غاية الأهمية. يعني قال ابن القيم في إعلام الموقعين إعلام الموقعين يا إخوة لا يستقيم لطالب علم من أهل السنة والجماعة ألا يأتي بإعلام الموقعين، لازم، كتاب لا غنى عنه، يكفي أنه إمام لإمام، ابن القيم إمام وشيخه وإمامه ابن تيمية، فسبحان الله يعني جعل فيها زين الإمامين خيرا كثيرا وعظيما. إي والله. أما بعد، قال ابن القيم أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. سبحان ربي العظيم، الكلام في غاية القوة. من أهميته كتبته في كتابي مقالة ودل في الجزء الأول في المقدمة، مقولة تكتب بماء الذهب، لأن بعض الأصوليين المتكلمين تفرعوا في الكلام، بينت المرة السابقة وأكملت اليوم أن النبي بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فالقضية مهما كان الأصولي نحرير وأصيل في هذه المادة وتكلم بكلام يخالف النصوص والكتاب والسنة لا قيمة لتقعيده البتة أيا ما كان. فقال هنا أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمر الله. لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد، كما حدث في الخمسينات والستينات في من كانوا يردون الحديث الذي هو في البخاري ومسلم متفق عليه وهو متواتر، يردونه لأنه يخالف العقل. أي عقل؟ أنتم ليس عندكم عقول. فكانوا يردون الكتاب والقرآن الحديث في البخاري ومسلم متواتر، يقول يخالف لا نأخذ به. الأصل قاعدة التحديث ومصطلح الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وتخصص أهل العلم وبيّنوا الحديث الضعيف من الصحيح والحسن والمشهور والمستفيض كله، فإذا ثبت الحديث فهو مذهبي. أنت لا تفهم الحديث هذا شأنك، اذهب وتعلم، ولكن ترد حديث الله هذا مشاق، حديث رسول الله هذا مشاق لله وللرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أصل الإتيان هذا بصحة الحديث، فإن صح الحديث فما بالك، ما بالك لا تأخذ به؟ أي عقل هذا؟ طيب، فقال فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. حديث الذي قاله الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، هو أول من دون سنن رسول الله، ودونها الزهري ابن شهاب الزهري رحمه الله. فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار والأقطار، كان أمير المؤمنين على كل الدنيا، قال لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ها؟ ستذهب يعني تقصد؟ تفضل تفضل. تمام. فقال لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. قلت فإن الأصل الأصيل الذي يتفرع منه التأصيل هو الدليل، فالاستدلال ثم التقعيد والتأصيل. احنا هنقعد على ايه؟ غالب كتبي قعدت فيها قواعد حوالي أكثر من 150 قاعدة، لا أتكلم ولا أقعد قاعدة بلفظة معينة إلا بدليل، كتاب، سنة، إجماع. هذا هو ما الأصل في القاعدة. إيه القاعدة؟ تلملم لك شتات المسائل. ونأتي بالقاعدة ودليلها، إما كتاب أو سنة أو إجماع، أو الكتاب والسنة والإجماع جميعا. فتأتي بالدليل، تأتي بالقاعدة وفيها الدليل وشرح الدليل وفهم الدليل. فمن باب التكثيف والاختصار نقول بالقاعدة ونحن نعلم أدلتها. فكون القاعدة تنطق فلها دليلها، هذا يعلمه الذي يتخصص في هذه العلوم الشرعية. اليقين لا يزول بالشك، قاعدة من القواعد الكلية الخمس في علم القواعد الفقهية. اليقين لا يزول بالشك، له حديث في البخاري ومسلم وحديث مسلم. حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. أنت لا تدري، أنت متأكد أنهم أنك صليت ثلاث ركعات وتشك في الرابعة، الرابعة فيها شك فاطرحها، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وحديث في الصحيحين أن الصحابية دخل يا رسول الله إني يصلي ويشعر يتخيل أنه يخرج منه شيء ريح وما شابه، قال لا تخرج حتى نهى عن الخروج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اليقين لا يزول بالشك. فالقاعدة موجودة وأدلتها موجودة ومعلومة، فدائما نذكر القاعدة، لأننا من قبل أصلنا لها بالأدلة وشرحناها، فهذا من باب التكثيف وعدم إطالة الكلام. شيخ الألباني رحمه الله رجل يعني استفادت منه كل الأمة، هو يعني حوالي 85-86 عندما مات يعني. المهم يعني كان رجل من أهل العلم فعلا، وكان اتصف بصفات السلف، ليس عنده كبر ولا عنده يعني، كان رجل كبير وكان يتحرك بدراجة ليست البخارية، الدراجة العادية التي ليس فيها بنزين وما شابه. فهذا رجل كان في هذه الدرجة وكان يفعل هذا. فالقضية هنا في بعض الأمور عندما نتمثل بهدي السلف الكرام هذا يهذب أخلاقنا وتستقيم بنا أعمالنا وكلماتنا. فالقضية هنا الإنسان لا ينظر إلى المظهر والشكل، ما دام أنت على الحق دعك من كل ناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لذلك لما كانوا بهذه الصورة جعل الله سبحانه وتعالى لهم لسان صدق في الآخرين. فأنا أقول هذا من باب الإخوة، ينبغي كما بينت في كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي، نزج العلوم الشرعية مع المنهج الحق، هذا الذي يثبت قدمك على الحق مهما صد عنك الآخرون. القضية قضية هوى، فلا بد أن تستقر على المنهج ودع الكلاب تنبح كما قال أهل العلم سلفا وخلفا. فالقضية هنا لا بد من استقرار المنهج ملازما ومنسوجا ومرتبطا بالعلوم الشرعية. أما العلوم الشرعية من غير منهج لن تستفيد ولن تفيد. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تمام؟ طيب، قلت هذا منهج الخطيب البغدادي في كتابه السلفي في الأصول الفقيه والمتفقه، ولقد استدل على دليل الخطاب ومسألة المفهوم، مفهوم المخالفة التي سيذكرها الشوكاني بعد قليل في كلامه في سياق ما أصله وبينه وبينته آنفا. المرة السابقة وقبلها كنا نتكلم عن كلام الشوكاني، وهذه الشروحات في الفهر في الهامش الذي زدته أبين كلام الشوكاني. تمام؟ فقال، قال الخطيب: وأما البيان بمفهوم القول قد يكون تنبيها، قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فيدل على أن الضرب أولى، لا تقل لأبيك وأمك أف أف، أقل شيء، هذا بالتنبيه من بالأدنى على الأعلى. فقال فيدل على الضرب أولى من المنع وكذلك السب. وقد يكون دليلا، وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، والحديث صحيح البخاري. وقوله في سائمتها دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، الغنم السائمة التي تأكل النبات الذي ينبته الله سبحانه وتعالى وليس للناس دخل فيها. أما الذي عنده الإبل والغنم والبقر وكذا وكذا وكان يعلفها فلا زكاة فيها، ولكن هنا في خصوصية العموم، ولكن هناك خصوصية. ليه بقى؟ قال الغنم، فالغنم أخص من الأنعام، يبقى في هذه السائمة ليس في البقر ولا الإبل، ولكن في الغنم الضأن الشاء والماعز، تمام؟ دي مهمة كان ذكرها الشوكاني. دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وهذا دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول يدل على أن ما عداه بخلافه، هذا قول من أقوال الأصوليين أصول الفقه. فرد عليهم الإمام الخطيب البغدادي فقال: والدليل على صحة ما ذكرناه، هو يقول هناك دليل، وآخرون يقول مفهوم المخالفة ودليل الخطاب ليس له دليل. فقال: والدليل على ما ذكرناه، فروى بسنده عن يعلى بن أمية تابعي قال: قلت لعمر بن الخطاب على قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية بينة من سورة النساء. قال: وقد أمن الناس، هذا الكلام يقوله التابعي بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت على رسول الله في عهد الصحابة، فعمومها هنا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فأخذ يعلى بن أمية هذا الكلام وصدره إلى عمر بن الخطاب فقال له: وقد أمن الناس، فلماذا القصر في الصلاة؟ فقال عمر بن الخطاب: عجبت مما عجبت منه، يعني نفس الذي حدث مع عمر مع رسول الله. فيعلى بن أمية من غير أن يشعر علم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفس السؤال، ورد عمر كما رد عليه رسول الله. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله فقال: صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تقبل الله، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قبل أن ندخل في بقية الكلام، فقوله فاقبلوا صدقته هذا أمر، والأمر الوجوب. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني هذه رخصة. فهنا فاقبلوا صدقته على العموم، ولكن خص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يصوم رمضان وهو مسافر خيره بين الصيام وبين الرخصة ألا يصوم كما في الآيات والأحاديث. فهنا فاقبلوا صدقته ليست على عمومها. قال ثم روى بسنده قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله أي ابن مسعود، دائما لما البخاري ومسلم وأصحاب السنن يقولوا عن عبد الله عن رسول الله وعبد الله بن مسعود، يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، قال رسول الله عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. الحديث صحيح البخاري. وقال عبد الله: وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. يستدل الخطيب البغدادي بما قاله عبد الله بن مسعود هذا الفقيه العالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن: عليكم بفقه ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود. فقال قال عبد الله: وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل أدخله الله الجنة. قال الخطيب: ولم يقل عبد الله هذا إلا من ناحية دليل الخطاب، وكذلك تعجب عمر بن الخطاب وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية إنما هو من ناحية دليل الخطاب، فدل على أنه لغة العرب، لغة العرب قبل أن يكون بعثة النبي وجدت، فدليل الخطاب من لغة العرب، وأكد بهذه الأحاديث التي تبين معناها. ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، كلمة مهمة جدا، لأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب. عندكم مقالة من سنين، يعني حوالي 6-7 سنين، مقالة الاستحالة، قال هنا الحكم إذا كان الحكم معلقا على صفة، الاستحالة الشيء يتغير بتغير الصفة، كما ضرب أهل العلم المثل الخمر، هذا خمر ثم خلل، فعندما خلل تغيرت صفته، كان خمرا حراما فخلل وانتزعت منه وانتزع منه الشيء المسكر فأصبح خلا، والناس كلها تأكل الخل، والنبي قال نعم الإدام الخل كما في صحيح البخاري. فهذه الصفة تتغير، هذا يتغير في المسائل المادية وكذلك في المسائل المعنوية الشرعية. يعني في آيات سورة النور منع من أخذ شهادة الفاسق، رجل كان فاسقا فتاب الله عليه توبة نصوحة ورجع إلى الحق وكان من أهل السنة والجماعة، فتغيرت شهادته بالاستحالة، هذه استحالة معنوية والاستحالة المادية كالخمر، فالشيء يكون حراما ثم يستحيل بشيء آخر يكون حلالا. وضرب ابن حزم في بداية كتابه المحلى على مسألة كانوا يتكلمون على أن بعض الناس أو كثير من الناس تسمد الأرض الزراعية بسماد من النجاسات ومن بول وغائط البهائم وما شابه وكذا، فقال ومعنى كلامه المسائل الكيميائية، علم الكيمياء لما يدخل مركب كذا مع كذا مع كذا يتحول إلى مركب ثاني أو ثالث، فقال عندما تدخل الأسمدة النجسة في الأرض فالأرض تختلط بهذه النجاسة مع وجود الماء، الماء مع الطين مع هذه النجاسة تتحلل ويخرج منها الزرع والشجر والنخل، كل ما يخرج قد استحال، لدرجة أنه قال لو أتينا ببراز ثم وكان ناشفا ثم أحرق فدخانه الذي يخرج ليس بنجس، لأنه استحال من كونه مادة جسم إلى هواء. فمسألة الاستحالة وبينت فيها الإجماع، نقله ابن القدامى ونقله القرافي في كتاب الزخيرة اللي هو من مسائل المالكية وفقه المالكية. المهم يعني فهنا قال ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، فاقتضى النفي والإثبات كالاستثناء، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، نفي والاستثناء، لا إله إلا الله محمد رسول الله كما بينت في كتابي الفقيه صحيح متصل الفقيه المتفقه، الحوار الذي نشأ كان مع أبي حنيفة لما سأله قال كلمة نصفها شرك وآخرها توحيد، لا إله إلا الله، لو قلت لا إله ثم سكت هذا شرك، إلا الله استثناء، نفي وإثبات. فقال هنا فاقتضى النفي والإثبات والاستثناء، تمام. هذا الكلام إذا كان الحكم معلقا على صفة في جنس، أما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة، كما عما عدا الغنم. هذا آخر كلامه، هذا كلام الشوكاني، هذا آخر كلامه. تمام؟ فمسألة التخصيص، فبين لك الأمثلة ليبين لك المعنى. تمام؟ طيب، هذا الكلام كان في الهامش، ثم نكمل كلام الشوكاني في المتن، في الجزء الذي نقلته من الشوكاني ونقلته من الخطيب البغدادي. هذا كلام الشوكاني في آخر الصفحة 49، بينتها. ثم الصفحة 50 و51 كله شروحات من عندي من الهامش. ثم نرجع إلى كلام الشوكاني في الصفحة 52. قال: فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ ومسائل المنطوق والمفهوم، بينا مسائل النسخ في كتاب الفقيه المتفقه، ومسائل المفهوم وبينه كذلك، والمنطوق الراجع إلى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة كلية في مسائل الأصول، والمرجع لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هي مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره. علم أصول الفقه هو يدندن ويبين أهمية هذا العلم. قال: وأما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم الحجة به، مما تقوم به الحجة. فالقضية هنا القياس أمر معتبر عليه الكتاب والسنة والإجماع، قاص الله سبحانه وتعالى كما بينت في الفقيه المتفقه بالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة والإجماعات عن الصحابة ومن بعده. فقال هنا: أما القياس يعني قياس الرأي فلا عبرة به، وأما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم به الحجة. القضية أنت تعضد القياس وتقويه بالدليل، كما بينت المرة السابقة في الفقيه المتفقه من الأربعاء. القياس أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل الآية أو الحديث أو الإجماع، والفرع الذي يؤخذ حكمه من خلال العلة، العلة الجامعة بين الأصل والفرع، زي الخمر وكل ما أسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقال هنا: وأما مباحث القياس فغالبها من حيث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم به الحجة. وبيان ذلك أنهم جعلوا للعلة مسالك 10 لا تقوم الحجة بشيء منها. كلام الأصوليين المتكلمين يأتوا بأمور، يعني مسائل العلة، أنت لو دخلت على كتاب العلة مثلا في البرهان الجويني ولا في كتاب المستصفى في علم الأصول للغزالي أو كتاب الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه، وكل كتب الأصوليين، يعني عقلك وذهنك يشتت، كلام صعب المنال وكلام ليس من لغة الكتاب والسنة والصحابة، وأمور كلها آراء لأنهم تأصلوا بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام، فأدى بهم هذا إلى ضلال مبين عياذا بالله. فقال هنا: لا تقوم الحجة بشيء منها. لذلك دائما أبين لكم، لا سيما طلبة العلم المبتدئين، لا تدخلوا في علم الأصوليين الذين غالب أمرهم على الكلام. فقال: إلا ما كان راجعا إلى الشرع كمسلك النص على العلة. بينا المرة السابقة في كتاب الفقه المتفقه العلة وما الذي يفسد العلة. هناك علة لها نص كتاب سنة إجماع، وعلة مستنبطة، وهذا الاستنباط يختلف باستنباط المجتهدين. ففي هذه الحالة، وبينت القاعدة الأصولية، الفروض لا تثبت إلا باليقين، الفروض لا تثبت إلا باليقين. فمسألة فيها احتمال لا نلزم الناس بفرض هو محتمل، لأن عندنا القاعدة الأخرى في قاعدة الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف. لا تقل لي هناك صلاة سادسة أو هناك شهر واجب غير صوم رمضان، الأصل براءة الذمة من التكاليف. فمن أراد أن يلزم الناس بواجب أو فرض فعليه بالدليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طيب، فقال إلا ما كان راجعا إلى الشرع كمسلك النص على العلة، أو ما كان من لغة العرب كالإلحاق بمسالك إلغاء الفارق. دلوقتي أنت تقيس، قلنا القياس أصل وفرع وعلة وحكم، قياس الفارق، ولا تقل لهما أف، ليس هناك فارق بين أف والضرب والسب. وكذلك قياس الأولى، كذلك في هذه الآية المسمى عند البعض بفحوى الخطاب، ولا تقل لهما أف. أما المباحث التي يذكرها أهل الأصول في مقاصده، مقاصد علم أصول الفقه، كما فعلوه في مقصد الكتاب ومقصد السنة والإجماع، فما كان من تلك المباحث الكلية مستفادا من أدلة الشرع فهو أصولي شرعي، وما كان مستفادا من مباحث اللغة فهو أصولي لغوي، وما كان مستفادا من غير هذين فهو علم الرأي الذي كررنا عليك التحذير منه. يبقى مسألة هنا مسألة تصفية العلوم الشرعية مما لحقها من الكلام والفلسفة والمنطق التي أدت ببعض الناس إلى الخروج من الملة عياذا بالله. والأمر كان بنية سليمة، يعني في عهد الواثق والمأمون والمعتصم، العهد الذي حدثت فيه فتنة خلق القرآن وحبس الإمام أحمد بن حنبل حوالي 28 شهر تقريبا بسبب هذا الأمر، لأن القاضي الذي كان الملم بأمر أمير المؤمنين ونفس أمير المؤمنين كانوا يحبون أهل علم اليونان فلسفة ومنطق وهذا، فأمروا هؤلاء الأمراء بترجمة هذه الكتب. فلما ترجمت وقالوا نترجمها ونفهمها لندخل من ليس من الإسلام في الإسلام، فأخذوا هذا السم وأثر فيهم حتى نقضوا عرى الإسلام وأولوا كذا وكذا وكذا وكذا، وأتوا ببدع من القول وخالفوا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقضية الأصل كتاب سنة إجماع، أصول السنة هذا هو، ولا تفريق بين المنهج الصحيح وبين علم العلوم الشرعية كلها. تمام. ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي الاستحسان والاستصحاب والتلازم. تمام. الاستحسان بينت فيه مقالة مهمة في حوالي 6-7 سنين، من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، هذا قول من؟ الإمام الشافعي. فالاستحسان أن تقول قولا توجب به على الناس وجوبا أو استحبابا أو تحريما أو كراهة تنزيهية بغير دليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بينت في بداية هذا الكتاب أثر مهم. فالمسألة مسألة الاستحسان معناها أن تستحسن شيئا بدون دليل، الاستحسان الوجوب الكراهة، الفرض، الحرمة، الند، الاستحباب، كل شيء بدليل، لأنه قال الله وقال الرسول، فلا بد من الدليل، لا بد من الدليل. وأصل أنا لا ليس هذا، وفي أكثر من حاجة عشان عايز بقى مهمين، وأنا ذكرتهم قبل هذا ولكن أؤكد عليهم للسياق. يعني الأذان يا سعيد ولا لسه؟ لسه. فمن استحسن، من استحسن فقد شرع، لأنه يشرع من غير الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يستقيم ولا ينبغي. أهو روى ابن عم في حلة الأولياء قال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع. في الشرع درست شريعة عيسى عليه السلام، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد، فقال: كان الناس، هذا عن أبي عمرو الزجاجي، كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع، فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. هذا هو أثر في غاية الجودة. كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع. والحديث الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. نحن في هذه الأزمنة من عشرات السنين، فهنا هذا يخص الأمة في هذه الآونة، كما بينت المرة السابقة يوم الجمعة في شرح المنتقى العلمي، مسألة كما قال النبي في صحيح البخاري ومسلم لأبي ذر: إنك مروء فيك جاهلية، لما شتم بلال وقال له: يا ابن السوداء، فقال: إنك مروء فيك جاهلية. ليست الجاهلية التي الشرك بالله والخروج من الملة، ولكن هناك الجاهلية، وهؤلاء قبل البعثة كانوا يفعلون أمورا حرام، هذه الأمور حرام، فكل من أتى بشيء حرام فهو من أمور الجاهلية. فقال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع، فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبح. هذا الأثر في غاية الجودة، ورد على كل من اعتقد أن علم الكلام علم مهم. تمام؟ طيب لسه برضو؟ طيب خلاص ماشي. عليكم السلام. نعم. صلاة العشاء الآن. استحسان؟ أليس ماذا؟ أليس استحسان ماذا؟ الذي يكون هو بعد السلام، من استحسن، من فقد شرع، ده الشافعي. أليس من مسألة التشريع؟ الاستحسان؟ لا، لاستصحاب الأصل، إذا الأصل براءة الذمة من التكاليف، سنأتي. الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنت تظن أن الاستصحاب يشابه الاستحسان؟ لا، الاستصحاب بدليل. قاعدة الذي ذكرتها البخاري ومسلم: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. قاعدة الاستصحاب دليل هذه الآية: الأصل بقاء ما كان على ما كان. لا، الاستصحاب ابن قدامة في روضة النظر في أصول الفقه قال بالاستصحاب قبل القياس. نعم، تفضل. فأكثر الأصوليين في مسألة الاستحسان وقضية الأمر مرجعيته إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح الجلي والاستصحاب والمصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، وهذا إجماع الصحابة، أجمعوا على المصلحة المرسلة، منها جعل القرآن في مصحف، ومنها ما فعله عثمان بن عفان لما جمع الناس على المصحف الأم، لأن الصحابة أتوا إلى عثمان بن عفان في خلافته في الحروب، فوجد الناس يختلفون على القراءات العشر، فاجتمعوا على أنه يلزم الناس بالقراءة، قراءة المصحف الأم، وكذلك أجمعوا على أمور كثيرة. فالإجماع الذي المصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، وكذلك العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة، وكذلك سد الذرائع. سد الذرائع في إعلام الموقعين أتى ابن القيم هذا الإمام، يعني الواحد لما يأتي بمسألة فيها حديث أو حديثين أو إجماع أو آية يبقى ما شاء الله عليه، يأتي في سد الذرائع قال: وسأكتفي 99 دليلا تشبها بحديث إن لله 99 اسما، تخيل، نسأل الله العفو والعافية. فأتى بالكتاب وأتى بالسنة وأتى بالإجماع وأتى بأقوال الصحابة، تجد رجل عنده علم سبحان الله، يعني فكما قلت لكم عليكم بإعلام الموقعين. فكل هذه هي مصادر التشريع. طيب، إن شاء الله سنتكلم أيضا يوم الأربعاء في الاستصحاب عند الفقيه والمتفقه، لأن هذا الكتاب من 2011، هذا كتبته في 2011، يعني من 13 سنة، فما كنت كتبت كتابي صحيح متصل الفقيه والمتفقه، ولكن أعيد شرحه لأن طلب كثير جدد. يعني فقال هنا، قلت هنا، فقال الشوكاني، قال: ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي الاستحسان والاستصحاب والتلازم. أما الاستحسان فبينته، وإن أردت المراجعة عندك PDF على سلسلة المقالات الفقهية الأصولية على موقعي، تمام؟ والاستصحاب والتلازم، إيه التلازم؟ زدته هنا. التلازم بين حكمين، هذا زيادة عن الهامش. التلازم بين حكمين، فمثلا ثبوت حكم يستلزم ثبوت الحكم الآخر، ونفيه يستلزم نفيه. قال: أو ثبوت حكم، أنا قلت يعني، أو ثبوت حكم يستلزم نفي الآخر ونفيه يستلزم ثبوته. يعني مثاله: صحة الصلاة تستلزم صحة الوضوء. أنت صليت وصلاتك صحيحة، هذا الاستلزام أتى من كونك ابتداء توضأت وتطهرت إن كنت جنبا. فقال: صحة الصلاة تستلزم صحة الوضوء، وفساد الوضوء يستلزم فساد الصلاة بالإجماع، كما فعل عمر بن الخطاب، صلى بالناس الفجر وكان جنبا، وصلى الناس فلما رأى في ملابسه المني فذهب وصب على رأسه الماء واغتسل وصلى ولم يأمرهم بالصلاة، بمراجعة الصلاة. لماذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، هم ائتموا بالإمام فعلا، وكانوا أتوا بالشروط. التلازم هنا، التلازم بين الحكمين، فتلازموا في المسألة فصلوا بوضوء وبطهارة وأتوا بأركان وواجبات وسنن الصلاة، وكل ذلك فعله عمر بن الخطاب، إلا أنه لم يأتي بالشرط الذي يتقبل من خلاله اللي هو الطهارة. فهم أتوا حتى لو كان هو ليس بمتوضئ. فالمسألة هنا تدخل في القاعدة المهمة في أصول الفقه، الجهة منفكة، الجهة منفكة. فهذه المنظومة تبين لك تحرير المسائل، واخد بالك؟ وفساد الوضوء يستلزم فساد الصلاة. ثم الاستصحاب هو الذي تكلمت فيه، فقال: أما الاستصحاب، ما لذلك قلت كذا مرة يا إخوة، لا لا لا تقصروا. نفس الأخ الذي سألني في المسألة وتعجل، وقلت له في كتاب الإصابة الرشيدة لو الصفحة التي بعدها كان الجواب، وفعل معي اليوم هكذا. يا رجل أنت مقصر في نفسك، أنت بتسأل الاستصحاب أهو هو في كتابك. لا مش من، لا أنت بتتكلم على الاستصحاب، قلت الاستصحاب شبيه للاستحسان. ليس الاستصحاب، لا هو مثلا استحسان. أيوة لأن فيه حجية القرآن، حجية السنة. أيوة أيوة في حجية القرآن كلمة استحسن، استحسان بالتي هي أحسن تقصد. أظن ولم يفهم. ادعوا لي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أخذوا هذه الآية مثلا وقالوا الاستحسان شرعي، أليس كذلك؟ فهم الكلام وفهم الآية بالتي هي أحسن أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أحسن وأقوم، إلا يكون إلا بالكتاب والسنة. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. لربما أنا ما فهمت قصدك، يعني لا تقصد الاستصحاب. طب خلاص أنا اللي مخطئ، بارك الله فيك، لا حرج عليك. ما قل أنا ما هذا الرجل مصري، أنت ليس بمصري، هذا الرجل متكلم. فقضية الاستحسان لا يلزمنا. ما هي المشكلة؟ إن جل الأصوليين من قبل ومن بعد جلهم شافعية، جلهم شافعية. والإمام الشافعي عندما ترجم له الإمام أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ترجم له عشرات أو عشرين ثلاثين صفحة في ترجمته، ونقل نقولات عنده أنه يبغض الكلام وأتى بكلام عظيم. فتجد هؤلاء نفسه يعني شيخهم الإمام صاحب الرسالة وكتب أصول الفقه له وللفقه قال: من استحسن فقد شرع. فالقضية، ما المسألة هنا؟ كيف يروج علينا آية لا يؤخذ منها دليل أو حديث ليس محل وموطن النزاع، ويقولون الاستحسان من الأدلة مصادر التشريع؟ لا، هناك تجد أمر صحيح شرعا كمسألة الترجيح بين الراجح والمرجوح، أو المسألة متقاربة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وكل مجتهد يقول بما يقبل دليل، فقد يستحسن هذا لأنه أتى بدليل. أما الاستحسان الباطل الذي ذكره الشوكاني هو الاستحسان بالرأي فحسب، فهذا لا يلزمنا. والآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فأنت بالاستحسان تقول حلال وحرام، وهذا لا يستقيم. نعم نعم أنا عندي سؤال. نعم مثلا في قصر الصلاة، ما في ماذا؟ قصر الصلاة، قصر الصلاة. نعم بعض من أحبائي يقولون مثلا إذا نويت أنك ستقبل أكثر من ثلاثة أيام أو أشهر أو إحدى عشر، وكنت أتحدث مع شخص كم نعم كافي، نعم فقه الكافي، يعني النوى 11 سنة يعني يصلي أربعة، إذا الله عليه يمكن في المكان 21 يوما صلى 21 يوما في المكان أربعة أم قصر؟ ما هنا أنا تكلمت في المسألة في قربنا ننتهي من الصلاة في فقه الكافي. من أقصى ما قيل بالدليل ما قاله ابن حزم في المحلة على غزوة تبوك، مكث الرسول صلى الله عليه وسلم 21 يوما يقصر الصلاة، هذا أكثر ما قيل، وابن حزم اختار هذا القول لأن المسألة فيها خلاف، لكن جمهور أهل العلم الثلاثة قالوا فوق الأربعة أيام هو مسافر. وهذا الحديث الذي ذكره ابن حزم في صحيح مسلم، وهذا أقول به لأنه هذا أقصى ما قيل، لكن مسألة كنت أتكلم على البعض قال يمكث سنين في مصر أو في أرض الله الحرام، ولو انتهى من الكلية كلها يقول أنا مسافر. مسافر فين؟ أنت مسافر فعلا يعني، مسافر بدون عقل. ها؟ وهو يقول انه سيصلي ما دام هو موجود هنا، لان في خلاف بين اهل العلم، فاتى بالقيد فقال الاصل براءة فيما من التكاليف. انتظر اين ذهبت دي بتاعت ال اهي دي بتاعت طيب ماشي، شكرا بارك الله فيك. لا ما هي المسألة يا عبد الله، يا عبد الله المسألة، ما هو المشكلة الإخوة ما بتستوعبش، ما يعني يريد أن يستدل بقاعدة وهو لا يفهم القاعدة. الأصل براءة الذمة من التكاليف، نعم هو ده صحيح، ما هو ده اللي استصحاب لنا سنتكلم عنه المرة القادمة إن شاء الله. الأصل براءة الذمة من التكاليف، تمام، والأصل إكمال الصلاة، تمام، والسفر يقصر بشرطه، تمام. هذا الشرط اختلف فيه، فلا يستطيع أن يقول الأصل براءة الذمة من التكاليف، لا، أنت ملزوم بأربعة ركعات، فأنت إن استوعبت القاعدة سترد علي، إن استوعبت القاعدة الأصل براءة الذمة من التكاليف صحيح، والأصل صلاة أربعة، تمام، فاليقين لا يزول بالشك، فأنت زدت. وقلنا مثال السفر، عائشة رضي الله عنها وكانت من أفقه الصحابيات، كان الصحابة يذهبن إلى عائشة ليفهموا الحديث، فتح الله عليها بعلم جم، مع أنها تزوجها النبي وهي عقد عليها من شد الدخول، عقد عليها من 6 سنين وتزوجها ودخل بها في 9 سنين وماتت وعندها 18 سنة، يعني 9 سنين التي استفادت منهم. المهم يعني، فقالت أصل السفر الضرب في الأرض، المشي، فإذا ذهبت من مصر إلى مثلا السودان، فإذا نزلت في السودان انقطع عنك اسم السفر لغة، ثم زاد الله، زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة، يبقى مجرد أن تضع الراحلة وملابسك وأمتعتك فقد انقطع عنك اسم السفر. ضربتم في الأرض، الذين يضربون في الأرض هم المسافرون، فإذا ذهب، فالقضية هنا الأمر محتمل لأقوال كثيرة، فلا تدخل فيها مسألة الأصل براءة الذمة من التكاليف. فهمت المضمون؟ في شيء آخر؟ إذا كان الأصل براءة والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في السفر كان يصلي ركعتين، نعم، هو الأصل في السفر، ما هو ما احنا مش كده، لا ليس كذلك. والمسألة هنا حتى عبد الله بن مسعود لما صلى عثمان بن عفان بهم في الحج صلى 4 عبد الله بن مسعود، فقال صلى عثمان أربعا وعبد الله بن مسعود صلى وراءهم، فقال ليت لي ركعتين متقبلتين. وهو الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على كذا، هو ركعتان إلا أن يحدث. المهم فصلى عثمان بن عفان أربعا، وفي حديث مسلم الإمام أحمد أنه كان تزوج فله شيء، يعني روايتين له شيء في المكان، فكان اعتبر نفسه مقيما. فقلت الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى غالبه أكثر ما قيل 21 يوم. يبقى نرجع إلى الأصل، والأصل براءة الذمة من التكاليف صحيح، ولكن النبي صلى 21 يوما لم يزد على ذلك. وفي حجة الوداع لما حسبها أصحاب المذاهب في تنقله من الحج من منى لعرفة لمزدلفة، فغالبه 4 أيام، لأن المسألة فيها اختلاف حصل للاضطراب، لأنه آثار عن الصحابة مثلا عبد الله بن عمر أنه صلى ستة أشهر في أذربيجان يصلي ركعتين. لماذا؟ كان في حرب وكان هناك ثلج ولا يدري ماذا سيحدث، وهذا ما حدث. فمسألة أنه يدخل، وقلت قبل هذا إن كان في سنين عدة وهو مسافر ويعتبر نفسه مسافرا، فالمسافر ليس عليه جمعة، والمسافر ليس عليه جماعات، والمسافر كذا وكذا وكذا وكذا. سبحان الله، يستقيم في الفهم الفقهي أن يمكث 5 سنين أو أكثر أو أقل لا يصلي الجمعة؟ ما هو إن كان مسافرا ليس عليه صلاة جمعة. فهذه الأمور انتبهوا إليها، لأنها تخدع، وفيها الكثير من السلف قالوا هذا. وهذا ما قلت للبيان، بارك الله فيك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.